أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا زيدني علما نافعا I'm Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Hey.